والحقيقة شرع الله دار كله على وفق علم الله بالذكر والأنثى، والذي خلق هذا الخلق وهو الذي يعلم طبيعة هذا الخلق، وهو الذي يعلم حاجة كل مخلوق منا. فجاء الوحي تفصيلا بهذه القواعد الشرعية العجيبة التي ضبطت إيقاع الحياة بين الذكر والأنثى. الموضوع طويل وصعب سرد، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أكتفي منه بقضية واحدة نجعلها موضوع اليوم. هناك أمور عارضة تعتري المرأة لا يتفطن إليها أغلب الرجال، وجل المشاكل الزوجية من خلال ما عرض علينا مشاكل كان هذا منشأها. المرأة ليست برجل، لها رحم تحمل وتلد، وهذا يتوجب عليها أن يكون لها أمور ليست لنا، منها الحيض. الرجل يحيض، لا يحيض ولا يبيض. هذا الأمر عند المرأة جعل للمرأة قوى مختلفة عن الرجال، قوى مختلفة عن الرجال. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب بلب الرجل حزمكم. فالصحابيات عجب ما قلنا يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ قال: أليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. قال: أليست المرأة تمكث الليالي في الحيض والنفاس لا تصلي؟ قالوا: قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. نوضح هذه القضية وبها نبدأ. نقصان العقل ونقصان الدين، لأن الناس بيعتبروا هذه، ورجل يتمطع يعتبر دي عيوب في المرأة. هل نتصور أن الله عز وجل حسن كل مخلوق خلقه إلا المرأة؟ قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلق. والمرأة من خلق وليست من خلق، ده من الإنس. والإنسان ذكر أو أنثى رفع الله شأنه في الخلق فوق كل خلق. فقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان. الإنسان ده خاص بالرجال والعام؟ عام، يبقى شامل رجال ونساء. في تقويم ولا في أحسن تقويم؟ إذا كان الخلق كله حسن والإنسان بلغ غاية الإحسان، فاق كل حسن في حسنه ذكر كان أنثى، فكيف نوفق بين كمال الإحسان أحسن تقويم وبين نقصان عقل نقصان الدين؟ حتى نفهم نصوص يا إخواننا. الرجال بيأخذ نص يظن أن فيه ما يهونه ثم يبنوا عليه أحكام ليست من دين الله في شيء. المرأة خلق من أحسن خلق الله، لكن كمال خلقها في نقصان عقلها ودينها. لو خلقت على غير هذا ما استقامت حياة، ما استقامت حياة. فنقصان عقلها ودينها جزء من كمالها وحسن خلقها وليس عيبا فيه، وإلا لاتهمنا الله بأنه خلق خلقا معيبا، وهذه كارثة. فرعون لما سأل نبينا موسى: من ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء من خلقه كمال خلقه ثم هذا. فكيف يكمل كل مخلوقات إلا المرأة؟ هذا جنون. هي إنسان وخلقت في أحسن تقويم مخينا، لكن الله شاء أن يجعل لنا أسر، رجل وامرأة وأولاد. الغاية من النكاح الأولاد. الطفل يولد من بطن أمه له عقل؟ يولد عاقل؟ له قدرة على الدفع عن نفسه؟ أبدا. لا علم ولا عقل ولا قدر. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما في الواحد خرج عنه، ولا فينا إنسان ولد بالغ بدفع نفسه، ولا فينا إنسان ولد وعقله بيعمل. لذا نص الآية قال: هو الذي يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فقدم السمع على البصر، وقدم البصر على الفؤاد والعقل. لماذا؟ الترتيب ده ترتيب عمل جارح. الأذن تعمل وأنت في بطن أمك، فتعيش على الأقل بعد نفخ الروح 5 أشهر تسمع نبضات قلب أمك. كل أم لها نغم خاص بقلبها. الطفل مع 1000 سماعي 5 أشهر يتعلق بأمه، خلاص هذه الموسيقى اعتاد عليها 5 شهور للنهار. أول ما أخرج بطن أمه، ما الذي يدل على أمه؟ السمع. تمسكه أنت تطبطب عليه: يا ابني أسكت، يا حبيبي أسكت، يا ابني افهم. لا يفهم ولا يصاع ولا يسكت. بمجرد أن الأم تضع رأسه على ثديها ويسمع نبضات قلبها يهنأ ويهدأ. هنا الأمان، ولا أمان في غيره. حكم لله نجهلها، لكن الله شاءها بعلمه وحكمته. ندرك هذا المعنى. لذا السمع يعمل داخل بطن الأم، البصر لا يعمل إلا بعد الولادة، وبعد الولادة بأيام 40 يوم على الأقل. الطفل الوليد قبل 40 يوم حال فتح عينيه حرك إصبعك أمامه، لا يرمش لأنه لا يرى. بعد 40 اللي حركت يرمش، بدأ يرى. لذا قال: جعلكم السمع والأبصار. آخر ما يعمل فينا إيه؟ الأفئدة، القلب والعقل. متى عقل الطفل؟ كل الفقهاء متفقين أن السن الأولى سموها سن الطفل الغير المميز حتى 7. من 7 للبلوغ سموه طفل مميز. متى يبدأ العقل الكامل؟ مع بلوغه ورجولته. آخر ما يعمل فينا العقل. طيب الطفل المولود هذا من يعوضه نقصان عقله، نقصان علمه، نقصان قدرته؟ هيجيب له كل ده من فين؟ من الأب. الأب كمل الله عقله ليواجه كل الصعاب في الدنيا. هو شبهته في الدرس الأول بقبطان السفينة، يواجه الأمواج والرياح العاتية والأعاصير، ويواجه الجبال والصخور والأعشاب والشعب والوحوش، يطلع على سمك قرش والغيره. فكمل الله عقله ليقوم بهذا الدور. طيب من للطفل؟ لو جئنا بعاقل وطلبناه يتعامل مع من لا عقل له سيشقى الإسمان يقينا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو جاءني عالم يناظرني لنظرت، مسرح جدا، ولو جاءني جاهل لأفحمني. أنا هكلمه في الأصول القواعد ولا أعرف الأصول القواعد، أنت بتكلم في فضل آخر. العاقل إذا تعامل مع غير العقل سيتعب يقينا، هتعامله بالعقل ولا أعرف لغة العقل. طفل يبكي، طفلك ابنك سكته، تعرف سكته؟ يا ابني اسكت، اكل ولسه شبعان، وشرب لسه شارب، ونوم مستريح، وامك منظفاك، عايز ايه تاني؟ يا ابني افهم. انت لا تفهم لانه لا تفهم، لانك لا تفهم انه لا اعرف اطفى، لا يعرف لغه العقل، لا يعرف. ده عايز لغه اخرى تملكها المراه. فضعف الله عقول النساء وقوى العواطف حتى تكون أقدر على التعامل مع الطفل. ترتيب رباني عجيب عجيب. فجعل عقل المرأة وسط بين رجل والطفل. هي للطفل أقرب ولا رجل أقرب؟ فتسعد الأطفال وتسعد الأزواج، حلقة الوصل. ومن حيث كونها امرأة لو أستاذ جامعي وحصلت على 20 شهادة دكتوراه وتاب طفل يبكي، بما تعامله؟ بالفهم وبالعقل؟ أبدا. مجرد ما تعطيه الطفل يا سلام هشتك بشتك شوشو توتو يسكت، هو ده عقل؟ اللغة لا يفهم الأطفال غيرها، المرأة تملكها الرجل يملكها. فضعف عقل المرأة قربها جدا من الطفل حتى تمكن من حسن تربيته. كل المعلومات اللي تصله تصبر عليه فيها، الرجل أصبر. عشان تعلم زوجتك ابنك كلمة بابا اللي ساعة ما تسمعها دي ترقص فرحا، كم تستغرق منها؟ شهور وأيام. قول يا ابني با با با با لغاية نجيب الباء با با با با، يا سلام لما يقول بابا تبقى في طايرة من الفرحة، كم استغرقت؟ تصبر انت على تعليمه ماما؟ حد فينا يصبر؟ ندرك. أعطى الله قوة العاطفة المرأة مع ضعف العقل، هذه الملكات التي تتمكن منها من تعويض نقص العلم عند الطفل. ولذلك كل معلومة تصل للطفل في السن الأولى مصدرها الأم، ومن حيث كونها أم وامرأة تعليم حمايته، ودي قضية أخرى، حمايته. الطفل قد يتعسر، قد يفعل ما لا يحمد. لو ابنك الصغير ده شاف أسد هيجري عليه يظن لعبة، أبوه هيفر. إذن هو يجهل الحقائق، يتعامل بجهله، من يحميه؟ الأم. لو تعثر في سجادك هذه وقع، الأب يعمل إيه؟ قوم يلا قوم يلا. أنا مش قلت لك ما تلعبش؟ حد يتصور أن في طفل يلعب؟ كثير من الأباء يعترض، زي ما تلعبش عشان هتقع. يا سلام، كل الخلائق في صغرها لازم تلعب، مش أنت لوحدك ولا أطفال محدود. ليه؟ دون حركة أعضاؤه لسه ضعيفة، لو انعدمت الحركة عنده قد تشل تضمر. ألطاف الله علينا أن الله أعطاه طاقة، عايز يلعب من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام، عايز اللي معاه أم وأبوه يقطعوا النفس معاه. الأب بيتعب ما عندوش وقت، والأم بتتعب عايز أطفال زيه، من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام مستعد يتحرك. فطرة الله التي فطر الناس عليه. امسك أي طفل، أي مولود لحيوان، كلب صغير، معزة صغيرة لسه طالع، وتتنطط وتجري وعايز تنطح، ها؟ وتنطح بالفعل. بدون هذا كيف تدافع عن نفسها إن كبرت؟ كيف تنمي جوارحها إن كبرت؟ قطة صغيرة لسه يدوب لسه وتلبد وعايزة تجري ورا الصرصار وتنط عليه عشان تتعلم كيف تصطاد الفريسة، من علمها هذا؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن أولادنا جبلوا على هذه الفطر، جبلوا أن يلعب. من يرعاه إذا تعثر؟ لو تعثر في سجادة الأب يبنه إيه يعني؟ هيبكي شوية يقوم؟ الأم أبدا. تعثر ابنها طوال ما هو بيبكي هي تبكي، ابني حبيبي لازم الدكتور لازم المستشفى. طب يا ست زي الفل هو؟ أبدا. طوال ما هو بيبكي لا تظن به إلا السوء، يمكن فيه نزيف في الداخل أنا مش شايفاه، ما دام بيبكي إذا فيه ألم داخله. ما الألم؟ لا حل إلا طب المستشفى. يا ست لن تهدأ. ولولا هذه القوة والعاطفة اللي أعطاها الله للأم ما سلم الأبناء ولا سلمنا. ترتيب رباني عجيب، خلق فسوى وقدر فهدى. أعطى المرأة هذه القوة مش وانت صغير، ده انت بتبقى رجل وفي 50 من عمرك، وأمك تبقى خايف عليك موت. يعني سمحونا كنت في الخمسينات وإذا تأخرت في موعد أعطيته لأمي الله يرحمها رحمة واسعة تتصل بك إخواتي الحقوا أخوكم تاه. يا حاج ده يعني انا بجيب الكره الارضيه اتوه في بلدنا؟ اتوه في بلدنا؟ لا تفترض الا هذا. الام ام مهما كبر سنها ام، وانت بالنسبه لها وان وصلت للشيبه وشيخ، انت بالنسبه لها الطفل الصغير اللي عايز الحمايه. لا تتوقف هذه الفطرة عندها أبدا. الإمام أبو حنيفة يحكي قصة طريفة، يقول سألتني أمي يوما قالت يا أبو حنيفة سل أبا يوسف عن كذا، قال أنا أجيبك، قالت لا سل أبو يوسف. أبو يوسف تلميذه. ليه؟ أبو حنيفة وإن صار أبو حنيفة الأسطورة في العلم، البحر في العلم اللي لا ينازع، هو عندها أبو حنيفة اللي ربته وبالأمس كانت بتنظفه. إيه يا أبا؟ مين أبو حنيفة يعني؟ سأل أبا يوسف. فرح لأبو يوسف قال يا أبا يوسف أم أبو حنيفة تسألك عن كذا. قال إن سألت أنا أبو حنيفة هذا السؤال بما يجيب؟ قال يجيب بكذا. قال أخبرها أن أبو يوسف يجيب بكذا. لما قالها أبو يوسف قالت نعم الجواب، والجواب جواب أبو حنيفة. أحكي هذا يقول أن أم وجب لها الله على هذه الفطرة التي لا تتبدل ولا تتغير. قوة العاطفة مع ضعف العقل لا حياة للأبناء بغيره، هي مصدر التربية، مصدر التعليم، مصدر الحماية، كل هذه مؤهلات لو فكرت المرأة بعقل لضاع الأطفال، لضاع الأطفال. إيه بالعقل نحن نفكر بعقل رجال؟ إيه يعني الطفل وقع؟ نحن كنا وقعنا كم مرة وقعنا في فولت؟ مرات ها؟ ونقع ونقع. إيه يعني المرأة طفل؟ لكن هي مدام بيبكي أبدا استحالة، استحالة تهدأ ولا تهنى. ندرك فطره الله على هذا ليتم لكل إنسان منا الرعاية الكاملة، التعليم الكامل. من يقوم بدور الأم؟ ولذلك رب العباد في حال الحياة الزوجية هي تقوم بدورها. طب حل الانفصال، الأطفال في السن الصغيرة لا يعطوا للأب أبدا، أبوهم أبدا، لو أبوهم أعقل الناس لا يعطى. سيدنا عمر بن الخطاب كان له ابن اسمه عاصم، طلقت أمه وعاصم ربته جدته أمه، وكان جسمه زي أبوه طويل فال 7 سنين لكن تشوفه راجل. فسيدنا عمر ماشي لقاه بيلعب، راح مركب وراها على الدابة بتاعته وخد مشي. أم جدته طلعت تجي، ابني رد لي ابني، وذهبت للنبي تشكوه. قال يا عمر رد لها ولدها، هي أحق به منك. من عمر؟ أي من عمر، 7 سنين وراجل طول عرض أبدا، هي أحق به منك. ليه؟ ولذلك شرع الله ترتيب رباني وحكمه أن الطفل حل انفصال لا حضانة إلا للأم، لا حضانة الأب حتى 9 سنوات، الحضانة للأم. والأب وإن طلق مطالب بالإنفاق على ابنه بس، لا ومطلقته يطلع لها أجر حضانة كما كان ينفق عليها على الزواج هينفق عليها مع الطلاق. حقها تتفرغ لابنك، تدفع لها لو جاب شغالة تشتغل مكانها، تدفع لها كام؟ تدفعها للأم، للأم. وسميت نفقة الحضانة وهي ملزمة لا خير الرجل فيه. طيب إن انشغلت الأم، تزوجت الأم، ماتت الأم، الطفل يروح فين؟ لا يعطى الأب، يعطى لأم أمه. فإن لم تكن أم أمه فأم أبيه، فإن لم تكن أم أبيه فخالته، فإن لم تكن خالته فعمته، فإن لم تكن عمته قالوا فأقرب قريب امرأة، ولا يعطى للأب، لا يعطى للأب أبدا ولو كان عمر الخطاب أعدل الناس في عصر. لماذا؟ لأن المرأة في هذه المرحلة هيأها الله لهذا الأمر خلقا وخلقا لتقوم بهذا الدور، ولا يمكن للرجل أن يقوم به. ها يبقى مين اللي يفضل؟ احنا نفرح الرجال قوام النساء، نفرح انها فضلنا في القوام سلامات، هم فضلنا في شيء. ولذلك نص يقول ايه؟ الرجال قوام النساء بما ايه؟ فضل الرجال ولا بما فضل بعضهم على بعض؟ احنا خدعنا النسوان بما فضل بعض بعض، قلنا احنا مفضلين في القوام، لو هي مفضله عليك في اشياء اخرى وانت لا طاقه لك عليه. ومن هذا الحضانه هي مفضل عليك ومقدم عليك مش 100% مليار في المية. واضح المعنى؟ هيأها الله لهذه الأمومة ولهذه الحضانة. الطفل بلغ، البنت عاضت، يستطيع الأب العاقل مع عمل العقل فيهم أن يتعامل. لذا لا تنقل الحضانة من الأم للأب إلا عند وصول السن القريب من البلوغ. الفتاة بتبلغ، يبدأ البلوغ عند النساء من 9، عند الرجال من 10. فتنقل حضانة الأب والأم ليه؟ لأنها تبقى عروسة عايزة ولي أمر يرعاه، والشاب هيبقى رجل عايز أب يوجهه خارج البيت. وهنا تأتي حضانة الأب. قبل هذا السن لا وألف لا. إذن هيأ الله المرأة خلقا وخلقا لتكون الأم، لتكون الحاضنة من حيث كونها امرأة، ولكي تحمل وتلد. الحمل لا يقع إلا بعد الحيض، والحيض ده خلقه الله في المرأة من أجل الحمل، من أجل أولادك. طب ما الحيض؟ قبل ما ندخل في الحيض، احنا يعني عشان بس ايه نقصان العقل، نكمل الأول. إذا نقصان عقلها في أن الله قوى عواطفها على عقلها، فما عاد الحاكم لها العقل وحده، بل صار أغلب الحكم عندها مبنى على العواطف. اللي هذا شأنها، نطالبها إنها تشهد في الحدود. ترى رجل يمسك بسيف يقتل الآخر، تقعد تتفرج عليه وتشوف السيف شكله إيه وطوله إيه وعرضه إيه وحده فوق ولا تحت وبحد ولا بحدين؟ ينفع امرأة نطلب منها هذا؟ ولا ده ضرب من الجنون؟ وزي خلي بالكم، الحديث لما ذكر شهادة المرأة ما ذكر الشهادة في الحدود، ذكر الشهادة في الأموال فقط. في الحدود بالكامل لا شهادة المرأة، عشان الغرب يتنطط، لا شهادة، لأن الله أعلم بالمرأة منا، وأعلم أنها لا طاقة لها على الشهادة في الحدود. ده المرأة لو شافت واحد سحب سكين أو مسدس هتغمض عينها وتصوت. نطالبها بالشهادة وتأتي أمام القاضي ويسألها، طب المسدس ده عيار كام؟ والظرف اللي كان فيه ضربه؟ طب والمسدس اللي ساكن مش ساقية؟ عشان يوقعها في الشهادة. من من النساء تتحمل هذا؟ ده آلاف النساء لا تتحمل رؤية ذبح فرخ، تتحمل رؤية ذبح بني آدم؟ من يقول هذا؟ والزن اللي يزني لكي يأتي شاهد يقول رأيت فلان يزني، مطالب في الشهادة أن يسأله إيه اللي أنت شفته بالضبط؟ نايم عليها؟ يعاشرها؟ طيب هل رأيت عضوه في عضوها؟ ما لم يشهد أنه رأى عضوه في عضوه في عضوها كما يرى الملوذ في المخلة، لا تقبل له شهادة. الحضن والبوس لا يسمى زن. ما لم يقع إدخال لا يسمى زن. هو بداية الزنا صحيح يسمى زنا عرفا، لكن لا حد فيه. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزن النظر، والأذن تزني وزن السمع، واليد تزني وزن اللمس، والرجل تزني وزن المشي، والقلب يمني ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الحدود في الفرج، لكن القبلة والحضن والبوسة ما فيها حد، فيها تعذيب لكن ليس فيها حد. لكي يشهد إنسان في حد مطلوب أن يرى هذا المشهد ويدق ويشوف العضو في العضو. طب نطالب المرأة إذا رأت امرأة تزني تفعل هذا؟ كلفناها ما لا تطيق. لذا رب العباد من لطفه على المرأة عافاها من الشهادة في الكل رحمة بها وليس تنقيصا لها، تكريما لها وليس إهانة لها كما زعم أهل الباطل، عشان نفهم كيف ندافع عن ديننا، لأن هذه القضايا شوهوا بها الإسلام. أبدا يا إخواني، ده هذه نفاخر بها الدنيا. أين النساء عندكم من ما عندنا؟ رب العباد راعى هذا في المرأة، ففي كل الحدود عفاها حتى لا يحملها ما لا تطيق، ولا يحملها ما يجرح حياءها كأنثى ولا أنثتها، رحمة من الله بها ولطفا من الله عليها لا تنقيصا لها، تكريم لا إهانة، نفهم أفهم حدود. وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل في الأموال. ليه الأموال؟ كما نصت الآية: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن إيه ترضون شهادة. ليه؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة طبيعتها ضعيف، العطف قوي والعقل قليل. طيب لو استشهدت في خصومة في مالية وجاءها أكل المال ده فلس وبقى فقير، طب تشهد إنه ده أخس؟ يجي لها يعيط: يا أم فلان ده أنا مسكين ومرت مسكين مش لاقي ياكلوا. لو عيط بكى أمامها ترق ولا ترق؟ هتغير شهادة. ولذلك لا تخبر شهادة أحد أبدا في مال، لازم امرأتين ورجل. وليه امرأتين؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أمام إغراء الرجل وإغواء الرجل، والرجل فيه مكر ليس في النساء، وفي الحديث: يغلبن الكريم ويغلبهن لئيم. يبقى اللئيم اللي تلاقى مع المرأة هيغلبها يقينا. الله يرحمه أحد أخ لنا كان فاضل، كان عامل في الجيش، مرة ذكرت الحديث قدامه قال لي: يا عم الشيخ نفسي أبقى لئيم مرة وأغلبها، بس نفسي أبقى لئيم مرة وأغلب مراتي، مغلوب على طول. نسأل الله العافية. يغلبنا الكريم ويغلبهن لئيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهان النساء إلا لئيم، وما أكرمهن إلا كريم. الإهانة والتعدى عليها والخداع لها هذا من لؤم طباع الرجال. لهذا اللؤم رب العباد وضع هذا الشرط، إن الشهادة في الأموال لا يكتفى بشهادة المرأة، لأن العاطفة قوية والمتلائم عليها وشياطين الإنس والذئاب كسر في الرجال. وضحت؟ رحمة بها ولطفا بها حتى لا تقع في شهادة الزور تدخل بها النار، رب العباد خفف عنها بشهادة أخت معها ورجل معهم. يبقى الكلام ده تنقيص، ولا من كمال فضل الله على المرأة. واضح المعنى يا إخواننا؟ إذا ندرك هو ده موضع نقصان العقل. نص الحديث قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ فين؟ في المال وليس في الحدود. واضح المعنى؟ أنا وضحت هذه الصورة حتى ندرك أن قضية نقصان العقل ليس عيبا، بل كمال المرأة في خلقها بنقصان عقلها، وإلا ما كانت أما ولا قامت بدور الأم والحضانة أبدا. هذا جانب. واحد يقول له: طب وذنب الرجل اللي تبقى نقصت العقل؟ ها؟ هنجلها. لا استقامة للزوج بدون نقصان عقلها. لو كمل عقلها وقلت عواطفها. وضحت؟ وأصبحت في الصغيرة الكبيرة رأسها براسك، تعرف تعيش معها؟ تأخرت. أنت تأخرت ليه؟ أصلي رحت الفلان تعمل لك تحقيق أمن دولي. لو كملت العقل هتحقق معك وهتوقعك في الفخ. لكن قوة العاطفة أخطر قضية فيها السجن. أنت رجع تعبان وتأخرت وعملت لك عملة ولا عملت حاجة لا ترضيها وراجع، أنت أخرت ليه؟ يا شيخة سيبك الكلام ده وحشاني، هات بوسة بس. بوسة تنسى السؤال. لا سكنة إلا بنقصان عقلها. ولو كمل عقلها ما استقام أمرها، ولا استقام الزوج، ولا استقام أمر الزوج. ده أنا بضرب بس مثال، وإلا فالموضوع طويل جدا. لا سكنة إلا بضعف عقلها وغلبة عاطفتها. الوحيدة في الدنيا ما أنت بتعاد في عملك شغال مع رجال، عقلك شغال من ساعة ما توصل لك ما تخرج، بتبقى طالع شكل إيه من الشغل. هل كان تعبان منتهي؟ يا سلام، لحظة ما تدوس على البصمة بس وانت خارج، يا تسكن نفسك، هروح البيت لمين؟ لمرأة الغلبانة دي اللي عايز بوسة وحضن وعايز بوسة وحضن وأنسى الهم والغم. لو لم تكن كذلك ولو رايح لها تنقصك كما نقصك زملائك في العمل هتسكن؟ لا سكن، لا سكن. سكنانا إليها بضعف عقلها وقوة عاطفتها. ولذلك يعني لما سئل علي بن طالب من خير النساء ومن شر النساء، قال خير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. اللي شغلت دماغها، اللي شغلت دماغها وقالت مكرك هتمكر هتوقعك، تبقى انت في الشغل وتعبان وهالكلام كده تفكر طب لما هروح البيت هقول لها ايه، هجاوب على اسئلتها ازاي. فان شاء الله تفكر في الشغل، تفكر في البيت بعد 48 ساعة هدوك مستشفى من الامراض العقلية. الطاف الله علينا ان المرأة اللي جهلت مكر الرجال مهما يعني مكر الرجل فجهلها للمكر يجعلها اقرب للاستجابة، اقرب للطاعة، اقرب للسكنة. فعد هذا من احسن اخلاقها. خير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. وصل معنا ده؟ ندرك. فاستقامة الحياة الزوجية بضعف عقل المرأة وقوة عاطفتها. ولذا قال تعالى ومن آياته، مش آية، عدها آيات من آياته، كيف رتب الله الخلق بهذه الكيفية. ومن آياته أن خلق لكم، اللام بيسمون لام الملك، يعني كأن المرأة ما خلقت بهذا الخلق اللي بلغ غاية الحسن في نقص عقلها وقوة عاطفتها إلا لك. لذا قال خلق لكم، مش لأحد آخر، لك. لولا هذا الخلق بهذه الكيفية ما صارت بيننا استمرارية ولا حياة، منازعات وصراعات لن تستمر بها حياة، لن تستقيم بها حياة. خلق لكم من أنفسكم أزواج، ليه؟ قال لتسكنوا إليها ولا لها؟ ها؟ طب لماذا لم يقل لها؟ ها؟ لماذا لم يقل لتسكنوا لها؟ ها؟ إيه الفرق بين إلى ولا؟ الله يفتح عليك. إلى غائي يتم معناها ما بدء ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم معنى باب المسجد. لو أردت الدخول تقول جئت من البيت للمسجد، يبقى دخلت. إلى عند الباب، اللام بعد الدخول. هنا قال لتسكنوا إليها، لو قال لها لما كان للرجل سكنة عند المرأة قط إلا ساعة الجماع. لكن لتسكنوا إليها بمجرد التوجه إليها تسكن. لحظة خروجك من العمل بصمت يا رايح البيت، تسكن نفسك، تهدأ نفسك، المعاناة والصراعات والنقشات مع الرجال انتهت. رايح فين؟ إلى عالم العواطف، إلى عالم الحب، إلى عالم الأنس. في سفر زي حالتنا كده، ها؟ جاي مسافر من الدوحة البريطانية، ساعة ما هجمع حقائبي عشان السفر ويوشك موعد الطيارة، يا سلام نفس الإنسان تسكن. المجهود اللي عمال نطلع فيه ده، طلع نازل في بريطانيا، هيتوقف هسكن هروح أريح. فيبدأ السكن بريطانيا حتى أصل إلى الدوحة. ده معنى إليها، بمجرد التوجه إليها يبدأ السكن، يبدأ السكن. قال لتسكنوا إليها وجعل بين لكم، وجعل بينكم، جعل أي المرأة بالنسبة لك أجنبية قبل الزواج، ما الصلة بينك وبينها؟ لا صلة. كيف حولها الله في لحظة بمجرد العقد من إنسان أجنبية لا تفكر لحظة في خدمتك في شيء، لتتحول في لحظة واحدة من إنسانة لا تعرفك ولا تعرفها ولا تفكر في شيء يخصك، تجعل حياتها كلها تخصك، خدمة وحنان وعطف وغسيل وكنس وطبيب، في لحظة، في لحظة. مجرد العقد، مجرد العقد. كل العواطف التي أعطتها لأبيها وأمها وإخوتها في لحظة تحولها كلها لك. من حول هذا التحول؟ جعل لكم، جعل تغيير. كيف غير هذا التغيير العجيب في لحظة؟ في لحظة يا إخواني، هذه من آيات الله. كيف تحولت كل قواها وقلبها واهتماماتها من أبيها وأمها وأخيها واهتماماتها الشخصية، كل هذا يتحول لك في لحظة بمجرد عقد؟ أي أي، من حولها؟ هو ذا الجعل التغيير. ومن آيات أن جعلكم تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت نفسك، ولذلك المرأة لها مكان والرجل له مكان عندها يختلف عن كل أهلها. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة أحد إلى المدينة وقد قتل 70 صحابة، فلقيته حمنة بنت جحش عندما دخل المدينة. من حمله؟ بنت عمته سيدة أمية وأخت زوجته سيدة زينب بنت جحش. فلما رأى النبي وساها في قتلها اللي خصوه ثلاثة من كبار الصحابة، قال يا حمنة أعزيك في خالك. من خالها؟ أسد الله في الأرض، حمزة بن عبد المطلب. أعزيك، ده النبي بكى عليه بكاء مرير، بكى عليه بكاء مرير. بل يقول سعد بن معاذ رأيت النبي يبكي على حمزة المات ويقول كل القتلى لهم بواكي وحمزة لا بواكي له، فجمعت له نساء الأنصار كلهن يبكين على حمزة لا بواكي له. أهل كلهم في مكة، وحيد في المدينة، غريب. وعزيك في أخير خالك؟ قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء هذا مقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. قال يا حملة وعزيك في أخيك أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. قالت مثل ما قالت يا رسول الله إن الله ما أعطى والله ما أعطى ما أخذ وكل شيء عنده مقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا نجعله. قال يا حملة وأعزيك في زوجك مصعب بن عمير فولولك ولولك. فقال النبي لأصحابه هكذا يقع الزوج من المرأة بمكان، ما في مكانة مع المرأة تعدل زوجها. خلي بالنا، هو ده معنى جعل بينكم مودة ورحمة. هذا الجعل، هذا التغيير اللي حول فتاة يعني عايشة في حياتها بطول عرض لامرأة تتعلق بك وتحبك وتخدمك وتعطيك أغلى ما عندها، شرفها الذي ما اطلع عليه لا أمه ولا أبوه من صحابة، تفضي لك بأسر أسرارها. لذا وصف الله علاقة فقال وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى يعني إيه؟ يعني أخرج كل ما عنده. هذا الإخراج لا يقع بين اثنان من بشر إلا الزوج والزوج. أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى. هذا الجعل وهذا التغيير من آيات العزيز الحكيم. حتى لا نخرج عن موضوعنا ده يعني، بس أحببت أن أوضح إيه معنى نقصان العقل. وهذا الجعل والتغيير أوجده تعالى ليضمن للأسرة الثلاثة أطراف الأولاد من يربيهم من يراهم من يحميهم من يقوم عليهم، الأم في السن الصغيرة والأب في السن الكبيرة، وفي نفس الوقت الأب يجد عند المرأة سلوته وسعادته وسكناه، ها، والمودة والرحمة والعاطفة التي لا يجدها في مكان غيره. أمك لن تعطيك ما تعطيك زوجتك. هنقول نتكلم بالألفاظ على الصحيح. الحاجة الجنسية من يشبعها لك بكل ما معها من شهوات، وإحنا شرحنا في أول درس كم شهوة لأرجو أن المرأة 30 شهوة. أين يشبعها الرجل؟ عند أبيه أمه أخيه؟ أبدا. وكذلك المرأة فجعل الله هذا الكم الكبير الشهوات بين الرجل والمرأة حتى يتولد هذا الجعل، هذه المودة، هذه الرحمة التي لا مثيل لها، لا مثيل لها بين البشر، جعل الله بين زوج زوج. لذا عدها من آياته، من آيات. إذا ضعف عقلها أحسن ما تميز به المرأة ولا نقص. وكل واحد يتمطع على مرأة يقول لها أصلاً أنت نقصت عقل دي، لو زممتها بهذا فأنت المذموم وأنت ناقص العقل والدين، مش هي نفهم. لأن الله كملها وجعلها في أحسن تقويم. إذا حسن تقويمها في كونها على هذه الصورة التي خلقت عليها لا على غيرها، لا على غيرها، واضح المعنى؟ ده نقصان العقل. نأتي لقضية نقصان الدين، لماذا تحيد المرأة؟ ها؟ طب ما الحيض؟ ايه هو الحيض؟ عشان نفهم بس، وحي. كلنا حافظين دماء بتنزع المرأة، دماء طبيعية. من اين جاءت الدماء كل شهر؟ ده كل شهر تنزل وتستمر في النزول فترة من 48 ساعة لعشرة ايام، تختلف المرأة الاخرى. من اين جاء دم الحيض؟ ومتى يبدأ نزوله؟ يا إخواني، هذا إعداد رباني عجيب لخلق الإنسان. بدون حيض لا إنجاب، لا إنجاب. اللي انقطع حيضها تنجب؟ لا تنجب، انتهت القصة. فترة عطاء المرأة فترة حيضها، مجرد أن حاضت صارت أنثى تخرج أجيال. الحيض، الحيض يا إخواني، رحم المرأة لو نتصور عبارة عن بالونة. عارفين بالونة؟ البالونة المفسية، ينفع تحمل طفل؟ لو كمشة مش منفوخة ينفع تعمل طفل؟ طيب هتنفخ إزاي؟ مع تكون البويضة في جسم المرأة، البويضة ده جزء من ابنك. الطفل يتأتى من مني رجل ومن بويضة المرأة، إذا التقيا حصل التلقيح، حصل الحمل. المرأة يا إخواني في الشهر بالكامل بتنزل بويضة واحدة، واحدة مش غيرها. الرجل في المني بيطلع في الدفع الواحدة 200 مليون حيوان منوي. مئتي مليون، عشان نعرف بس عظمة الخالق. أقول عظمة الخالق، 100 مليون دول كلهم جنود لخدمة سيادتك عشان يتم التلقيح، ومش جنود عاديين، ده 200 مليون استشهادي بطل. الدفعة اللي بتطلعها دي انت عالم تاني خالص. هنوضح، سمحون زي بعضه. المرأة كما قلت لها بويضة واحدة، لحظة تكونها في المبيض عشان تنزع الرحم تحرك في خنفلو، اللحظة اللي تكونت فيها دي رب العباد، دي عروسة أو عريس جديد، رب العباد يوديها على عفشة قديمة تعبانة، ولا عايز بعفشة جديدة وبيت جديد، فيجعل الرحم ينظف نفسه ويطلب كل ما فيه. هنوضح. ويبدأ عمل فرش جديد. الفرش ده كم كبير من دماء الجسم تؤخذ من جسم المرأة، تضخ على الرحم، تنفخ الرحم وتعمل حوله غلافة من الدماء، تتجلط، تعمل جدار متين لحماية الطفل، لو خبطه يتحمل هو الصدمة. الجدار اكسدام، عارف اكسدام سيارة؟ رهيب. وعنه يقول تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فين، هو ده القرار المكين. لو لم يهيئ الله القرار للحمل يصلح الحمل؟ لو نزل المني والرحم في حال عدم انتفاخ يحمل الطفل أي خبطة روح. وضحت ترتيب ربنا عجيب. طيب الطفل أو البيضة تنزل، متى تنزل من المبيض للرحم؟ مرة واحدة في الشهر، يبقى تكونت مرة واحدة وتنزل مرة واحدة. يوم نزولها منتصف المد، ما بين أول قطر الدم نزلت لنهاية الطهر. هذه المرحلة عند أغلب النساء 28 يوم، قد يكون حيض منها أسبوع، 5 أيام، 6 أيام، والباقي طهر. يبقى البويضة تنزل من المبيض للرحم يوم كام؟ نعدها يوم 14 من نزول أول قطر الدم حيض. الحساب كله على دي. ولذلك هذا اليوم اللي بتنزل البويضة ده أخصب يوم، لو جامع الرجل امرأته فاحتمال الحمل كبير جدا. البيضة كم تمكث في رحم؟ 24 ساعة فقط. إن لم يقع لها تلقيح ماتت. عروسة مش لها عريس، تموت حسرة تألما أنها لا عريس لها، لا عروس لها. وضحت؟ 24 ساعة مرة كله. ولذلك الطباء لو حصل حمل في اليوم ده، الأطباء يحسبوا عمر الطفل من متى؟ من لحظة اللقاح؟ أبدا، من لحظة بدء أول حيض، لحظة تكون البيض، فيضيف العمر من تاريخ التلقيح، يضيفوا له أسبوعين من بدء الحيض، لأن لحظة تكون البيضة محسوب من عمر الطفل. نفهم يا إخوانا الأمر مش ازاي. الشاهد ما حصلش حمل. طب الفرشة الجديدة الفرشة دي بتروح فين؟ مع بدء تكون البيضة الجديدة في نهاية الشهر، الرحم مطلوب يطرد كل الدماء اللي تكونت، فيغيض الرحم ويزداد لغاية ما يفتفت هذه الدماء. الدماء المتجلطة دي كثافتها تفوق كثافة الأسفلت بمراحل. عشان كسر أسفلت بنكسره بإيه؟ بمكن. تخيل الرحم هيكسر كل الدماء دي بالعصر. بالعصر كم تعاني المرأة مع غيض الرحم؟ معاناة شديدة جدا جدا، وألام رهيبة جدا تبدأ ما بدأ الحيض، عشان تفتت الدماء تبقى قطع صغيرة تنزل، وهذه التي تسمى دماء الحيض. يبقى دماء الحيض الجدار ربنا خلقه ليحمي به الطفل، ده غير سائل الدماء. وذلك دم الحيض يختلف عن كل الدماء في لونه وفي رائحته كل حاجة. ليه؟ لأن دم دم تجلط، ودم مخصوص ومصنوع مخصوص صنعه رب العباد لحماية الطفل، ليبنى به جدار يحميه. وضحت آلام المرأة التي تعتصرها أثناء الحيض تجعل عقلها كعقلها حال الطهر. ها انت نفسك لو عندك حبه امساك ولا اسهال، تصرفك حال الامساك كتصرفك حال السلامه، ولا بتبقى عصبي جدا وممكن تلخبط؟ رحم الله هارون رشيد، دخل اهل جاء ابن حيوه فقال يا رشيد، لا يا سيد هارون رشيد عم الباخي يباهي ملكي ملكي ملكي. قال له اتباهي بملكي؟ قال وكيف لا اباهي بملك لا تغيب الشمس عنه؟ قال اصدق مع رب، لو أنك سرت في الصحراء وضل بك الطريق وفي ملكك داخل ملكك والصحراء كبيرة في ملكك، لو سرت في الصحراء وتهت كم تدفع واشتد بك الظمأ وحتموت من العطش وما فيش ماء، كم تدفع لمن يروي ظمأك في الظرف ده؟ تدفع له كم ملكك؟ قال له نصف ملكي، مستعد أضحي بنصف ملكي بس ينقذ الموت. قال هب أن الماء الذي شربته حبس فيك، كم تدفع لمن يدر عليك ملك؟ قال ملكي كله. قال عبد عجبا لرجل يباهي بملك لا يساوي تبوله، لا يساوي تبوله. يا إخوانا الإنسان لما يعتصره الألم مستعد ضحي بملكه كله، بملكه كله، فكيف بالمرأة والألام عندها قاتلة؟ في وقت الحيض. والبنات الصغيرات اللي في البداية تلاقيها مجرد ما تبدأ الحيض ده الأب فرحان بنته بيت عروسة الأم، لكن البنت تظل أيام وقت الحيض في بكاء شبه متواصل، لم تألف هذه الآلام. صحيح زوجتنا مع الوقت تبقى متوقعة الكلام ده ومنتظراه، ولما تتألم بتكتب ألمها، مش معنى بتكتب ألمها الألم مش موجودة، موجودة وتعتصرها، ورب العباد يعلم هذا منها، لذا شرع لها ما يناسبها في وقت الحيض، فعافاها من أفرض الفرائض الصلاة في أوجب الصلاة، عافاها منها لا تصل. طب الصلاة تتكرر؟ لا. تقضيها؟ لا لا تقضيها، أسقطها عنه، عملها معاملة مين؟ فاقد العقل، غير مكلف. هي غير مكلف بالصلاة وقتها، غير مكلفة. طب الصيام؟ لا تصوم، لكن الصيام في ساعة تقضيه، الصلاة أبدا. طيب هينقص أجرها؟ لا، حال حيضها يكتب لها كامل أجرها على جميع صلواتها فرائض وسنن كما كانت تؤديها على صحتها، بل يكتب لها الأجر كامل. يعني لو هي تؤديها الصلاة تسرع فيها تعمل فيها حيضها نص الأجر، ده من 12-10-9-10 أجر. حال الحيض يكتب لها الأجر كامل على جميع صلواتها فرائض وسنن. ها يا رأيكم بقى، هتمنى الرجال لو حاضر يكتب لها كامل أجر. لكن هذا نقصان في دينها، في ظاهر نقصان أنا لا تصل، لكن في حقيقته عفو من الله عليها ورحمة بها، فإن عوفيت من أفرض الفرائض الصلاة والصيام ألا تعافى من ذلات لسانها. حال الحيض المرأة يكسر خطأها مع الآلام، مش تحمل، تتعصب عليك، تتنافس عليك، تزعلك، تشخط فيك، تفتكر لك كل ذنوبك وأخطائك في وقت الحيض. طبعا كثير من الرجال مجرد ما لها لبخت أنت طالق، طالق يا مغفل. لذا حرم الله الطلاق في هذا الوقت تحريم. لو طلق الرجل امرأته حال حيضها فقد تعدى حد من حدود الله، كمن زنى ومن سرق. عشان نفهم دي، أنا لفيت اللفة دي عشان أربطوكم شرع الله بهذه الأحداث. كمن زنى ومن سرق، طب الكلام ده فين؟ في نص القرآن. نحن فاهمين سماه ربنا العدة، إيه العدة دي؟ ها؟ عدة الطلاق. كلنا فاهمين العدة ايه؟ عدة واحدة ولا عدتين؟ واحدة، عدة المطلقة. لا، القرآن نص على عدتين، في عدة سميت بعدة الطلاق وفي عدة سميت بعدة المطلقة. كلنا نصرف العدة على المطلقة، عدة الطلاق لا نتحدث عنها. والأسف الشديد حتى الدعاء عز من يفتح هذه القضايا مع الناس. يا إخواني الكلام ده مهم جدا جدا، فالبيوت خرابها بسبب جهلنا بهذا. كم من حالة طلاق وقعت على حال حيض؟ كثير جدا. عدة المطلقة جاءت في سورة الطلاق، لكن السورة بدأت بعدة أخرى، بدأت بعدة الطلاق مش المطلقة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بعدة الطلاق مش المطلقة، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهم بيوتهن ولا يخرج إلا أن يتم فحش بينه، تلك حدود الله. سمها إيه؟ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فعد هذا من أعظم ظلم، أن تقع في هذا الحد وترتكب كبير كمن زنى من سرق، مسألة مش سهلة. سماها حدود. في نفس السورة الآن رابعة جاءت في عدة مطلقة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أضعن حمل. عدة المطلقة جاءت في ثلاث آيات، آية البقرة للذين يؤلون نسائهم تربصوا أربعة أشهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة إيه؟ قروء، قروء حيضات، وقيل أطهار على خلاف بين أهلين. فالمرأة التي تحيض عدتها إن طلقت ثلاث حيضات أو أطهار، طب والتي لم تحيض جاءت فائت الطلاق عدتها ثلاث أشهر، واللائي يئسن من حيض نسائكم من كبيرة السن قطع حيضها عدتها ثلاث أشهر، واللائي لم يحيض الصغيرة التي لم تحيض عدتها ثلاث أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. يبقى الحامل عدتها حتى تلد، لو بقى الولادة ساعة عدتها حتى تلد، لو بقى الولادة تسعة أشهر عدتها حتى تلد. طيب دي الآية الثانية. الآية الثالثة جاءت في عدة غير مدخول بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. دي الثلاث آيات التي جاءت في عدة المطلقة. الآية الأولى في سورة الطلاق جاءت في عدة الطلاق. إيه عدة الطلاق؟ المرأة لها مع الرجل أربعة أحوال، إما أن تكون حائض، وإما أن تكون حامل، وإما أن تكون في طهر جامعها فيه ولو مرة، أو في طهر لم يجامعها فيه ولا مرة. هذه أربعة أحوال للمرأة مع الرجل. أحل الله الطلاق في حالتين وحرم في حالتين، هذا نص الآية. دي عدة الله التي بينها النبي في تفسير الآية. حرم علينا الطلاق وقت الحيض، حرام، لا يحل مس ما فعل. طيب طهرت من حيضها، لو جامعتها مرة واحدة يحرم عليك الطلاق حتى ينتهي الطهر كله. الطهر كم يوم؟ 21 يوم. جمعت مرة في أول يوم، العشرين يوم الباقية لو طلقت تبقى ارتكبت كبيرة وتعديت حد من حدود الله كمن زنى ومن سرق. كلام أنا شايف العيون عمال تلعب أمامي غريب، ها؟ لعل كثير منكم أول مرة يسمعه. يا إخواننا هو ده فقه زوج الطلاق اللي أمرنا بتعلمه حتى نفهم دين. الطلاق مش مفتوح وكل واحد يطلق زي ما يطلع في مزاجه، غضبان أنت طالق، ها؟ وصلنا المراحل أصبح الطلاق لعبة في إيدي الناس. ابن الجوز يحكي مواقف من قديم وقعت مع من لا يفهم دينه. يحكي يقول رجل قال لامرأته وهي تنزل على السلالم: إن وقفت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن صعدت فأنت طالق. ده بيطلق ولا يهرج؟ لكن كانت الولية أنصح منه نطت، راح أبو حنيفة قال لك على يمين. أشد منها ما حكاه ابن الجوز نفسه، قال رجل طلق في ليلة خمس نسوة، خمس، أغضبته زوجة من زوجاته قال أنت طالق. فقالت الثانية: بئس الزوج أنت، تطلقها من السنة؟ إيه قالت كلمة يعني طلقها؟ قال لا أنت ثاني طالق. قالت الثالثة: ما أحمقك، تطلق زوجتيك في لفظة واحدة جلسة واحدة؟ قال أنت ثالثة طالق. قالت الرابعة: ما أحمقك وما أجهلك، تطلق زوجتك الثالثة وتخرب بيتك الثالثة في طلقة واحدة جلسة واحدة؟ قال أنت الرابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت: والله ما رأيت أحمق منك ولا أجهل منك، خربت بيتك الأربعة في جلسة واحدة وطلقة واحدة. قال: وأنت الخامس الطالق، إن رضي زوجك. فقال زوجها: وأنا رضيت. ده اللي بيتلكي، عايز حد يشجعه. ندرك يا أخوان الطلاق مش لعبة، ده حد من حدود الله. فحرم الله الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في وقت الطهر الذي جمع فيه. ليه؟ حتى يذهب عنا غضبنا وجهلنا وحماقتنا. أنا كل ما أغضب أطلق، لما أعرف أن الوقت ده محرم فيه الطلاق أطلق، أغلب أو مخاط المرأة إما حائط وإما فطور جمع فيه. يبقى لو طلق مر جمع مر في الشهر، الشهر كله حرام الطلاق فيه، خلص. مش كده بس، لا ده اللي طلق جمعت مر الطهر كله يحرم الطلاق، وتستنى آخر الطهر إيه يبدأ الحيض يحرم الطلاق فيه لغاية ما تطهر طهر جديد لم تجمعها فيه. خلي بالكم، أحل الله الطلاق في هذا الوقت وأحل في حال الحمل. ليه أحل في هذا الوقت؟ العليم الخبير يا أخوان، أسألكم سؤال بس، هل سمعتم في حياتكم كلها أن فيه تشريع على وجه الأرض راعى فترات حيض المرأة وضعفها؟ لا يوجد في الأرض كلها. هذا شرع الله فأرونا شرع غيره، شرع العليم الحكيم. من يعلم هذه القضية المرأة غير ربها؟ إذا كنا احنا نجهل حالها وإحنا أزواج وعايشين معها وكل شهر بنشوف الحيض ولا نعلم عنه شيء، العليم الخبير العليم بخلقه هو الذي شرع هذه الشرائع. في وقت الطهر الذي لم تجمع فيه المرأة يا إخواني تكون أنظم ما تكون وأجمل ما تكون وأحل ما تكون وأطوع ما تكون. الحلاوة كلها وقت الطهر الحيض، تبقى لسه خارجة ولسه الرحم لسه بخيره والفرشة جديدة وجواها رحم مهيئ لعروسة جديدة أو عريس جديد وهي مهيئة لهذا الأمر. هذه التهيئة الربانية تجعل، والرجل طبعا محروم فترة الحيض فمستني بس سلوك حسن، لن تجد من المرأة سلوك أحسن من سلوكها حال طهر الحيض. أحسن وقت عطاء، أحسن وقت تعسوا فيها الأخلاق، فهتلاقي منها أحسن الخلق وأجمل الجمال وأحلى الحلاوة وأعلى العواطف. هتطلق؟ طب رجل طلق وانت محتاج إليه، مش هتطلق. فأذن الله في الطلاق في الوقت اللي الرجل في أمس الحاجة فيه للمرأة. سبحانك ما أحكمك وما أعدلك، من يعرف هذا منا غير العلم الخبير يا إخواني؟ هذه آيات مثلا، آيات الإنسان يعني يسأل نفسه ماذا كنا لو لم يكن لنا شرع إلا هذا. كأهل الأرض نعيش في دهلات حياتنا كلها لا نعرف شيء، لا نعرف شيء. آيات، طيب حصل حمل طلق لن يطلق. ليه؟ الأولاد نفسهم دعوة للجبن عند الرجال والمدخلة. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جمعة فدخل حفيدي صبطين حسن حسين يتأثر في الصفوف، فنزل من على المنبر وحملهما صعد وقال عبارة عجيبة، قال إنكم لتجبنون وتبخلون، وفي رواية مجبنة مبخلة. ليه؟ الرجل لم يعرف ان مراته حملت هيطلق، طب ابني يروح فين؟ من يرعاه؟ ان كان ناوي يطلق مش هيطلق، هيرجع في كلام الطفل هيعلمه الجبن والخوف ان يضيع هذا الولد. اصبر على امي ولا اضيع ولدي. انظر حكمة الحكيم، فأحل الطلاق في هذه الحالة في حال الطهر الذي لم يجمع فيه واحتياج الشديد المرأة، وفي حال الحمل، وفي حال استغنائك، لأن اللي جمع مرة يستغنى يقول له لا بطل، جمعت مرة ممنوع تطلق بقية الطهر وحتى تحيد مرة أخرى وتصل مرة أخرى. ذلك تقدير العزيز العليم. وضحت؟ للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، جهلنا بهذا أوقعنا في معاصي لا حد لها. كم من رجل طلق حال الحيض، وكم منا طلق حال الطهر الذي جمع فيه؟ أخطاء قاتلة. طبعا هيجي السؤال، طب اليمين يقع ولا يقع؟ دي قضية تانية. الجمهور ما فيش نص يقطع يقع أو لا يقع، الجمهور قالوا يقع تأديبا له لأنه تعدى حد من حدود الله وعقوبه. فأوقعوا الطلاق عقوبة. قال بهذا الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام تيمية قال لا، إحنا لا نشرع عقوبة ليس فيها نص، ده طلاق بدعي على غير الكتاب والسنة، لا يقع اليمين. طبعا تيمية جراه جمع كبير من السلف، ابن القيم غيره وابن كثير غيره. والآن مع كثرة الطلاق والناس عملوا الطلاق في الراحة الجاية، أغلب علماء العصر أخذوا بفتوى ابن تيمية. وضحت؟ ومنها اللجنة الدائمة في السعودية، والأزهر عندنا في مصر، وكل فقهاء الشريعة في أوروبا وفي أمريكا. فتوى ابن تيمية دي جاءت إنقاذ لجهالات العباد. رحم الله ابن عمر، واحد جاي يسأله في مسألة الطلاق ويقول له أنا طلقت امرأتي، فقال وحديث البخاري، قال يغضب أحدكم وتأخذه الأحموقة، سماها إيه؟ مش الحماقة، لا الأحموقة، فيطلق امرأته ويأتي يقول يا ابن عمر رد لي زوجتي، أتود أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم على جهنم، كلمة منا تستحل بها أبضاع وتحرم بها أبضاع. لأن للأسف الشديد بعض شبابنا وخاصة أئمة المساجد أحذرهم، بتجيله مسألة طلاق زي دي ويفتي يقع اليمين أو لا يقع، احذر. والناس بتلعب وتكذب، مفيش طلاق قبل ما تتحقق. أنا في واحد يسألني الطلاق، أقول له تعال حال امرأتك معك إيه؟ أول سؤال، هل هي حائض؟ هي حامل؟ في طهر جمعت فيه؟ في طهر لم تجمع فيه؟ لأن دي من أخطر القضايا اللي ممكن نجد فيها مخرج لحل ملايين مشاكل. الجاهل بالأحكام الشرعية الحقيقة يعني فتواه تودي في 60 دهية. فانصحصح، هذه قضايا شرع ودين. إذن المرأة يعتنيها الحيض، هتغلط. عايزين نتعلم الأسوة، نتعلم أسوة رسول الله. السيدة يعني أم سلمة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منا ما يسيء من نسائه، يعني إلا أي تصرف ولا كلمة كده إيه مش مظبوطة، يسأل أنفستي؟ المرأة بتغلط منهم يسأل هذا السؤال، أنفستي؟ يعني حطي؟ إن أومأت عفى عن كل ما يصدر عنها. هي دخلت في مرحلة العفو. كثير منا أول ما أمره غلطت يقعد يحاسب، يا عم ده حائط خلي بالك، هي فعل تاني، ليس هذا وقت حساب ولا عتاب ولا عقاب، ده وقت عفو صفح. أنا فستي يعفى عما يصدر منها. إذا عفاها رب العباد من أفرض الفرائض، ألا أفيها من زلة لسانها؟ واضح المعنى؟ عشان نتعلم هذا الدرس، أول ما تلاقي الولية لخبطت في حاجة تسأل هذا السؤال، أنا فستي؟ أنت حطي؟ أو مات؟ عد أي شيء، أي شيء خلاص. ها؟ وضحت إخوانا؟ وهذه من الأدب والسنن التي جهلناها، وجهلنا أوقعنا في محاضير شرعية كبيرة جدا في ارتكاب محرمات ووقوع في حدود الله. تلك حدود الله، يبقى حدود الله اللي جاءت في الآية تعني هذا المعنى، إن رب العباد في الآية أحل الطلاق في مرحلتين وحرم مرحلتين. من يعتدي على هذه الحدود تعدى حد من حدود الله وارتكب كبيرة الكبائر. دي مرحلة من مراحل ضعف المرأة اللي بتعتريها، والرجل مطالب أن يفهمها حتى يعرف كيف يتعامل مع المرأة في مثل هذه المراحل. واضح المعنى ده يا أخوانا؟ كم أوقعنا جهلا في أخطاء. خطأك مع المرأة كونها زوجتك يعفيك من أنك أنت أخطأت وظلمتها؟ أبدا، هتأتي ظالم يوم القيامة تستسمح، تروح دلوقتي تستسمح تقول سامحيني في الغطأ، أنا مكنتش أعرف الكلام ده، سامحيني عن أي خطأ وقع قبل هذا. عيب مش عيب، اتسامحت وفرصة تسامحك في الدنيا قبل نتيجة يوم القيامة وتبقى المسامحة بالحسنة السيئات، تقول لك مش هسامح عايز من حسناتك هات. ها؟ صح خليك ناصح. ها؟ لا تغلبك حماقتك أو الأحموق على كلام حد، كلام عبد الله بن عمر الأحموق. كم ضيعتنا أحموقتنا هذا جانب. في مرحلة أخرى الحقيقة، مدام عرضنا المرحلة الحيض، طبعا ده سبب نقصان دينها، قلنا النقصان فلا تصلي، لكن أجرها باقي، أجرها باقي، يبقى ده نقصان ولا زيادة في الأجر؟ نقصان في الأداء ومضاعفة في الأجر. وضحت؟ ليه؟ لأن اللي بيصلي بيجد سلبه ونفسه، هي حرمتها مسكين، وكل ده ليه؟ عشان سيادتك، عشان تحمل لك وتلد لك وتخرج لك الأجيال. نجعل هذه مذمة نزل بها المرأة، رايحين جايين، انت نقصها عقل الدين تقصر. انا رأيت هذا بعض الشباب، طول ما هو داخل على المرأة وخارج، انت نقصت عقل الدين، يا عم امسك لسانك، عيب، انت بتطعن في خلق الله، ده كمال خلقه في نقصان عقله ودينه، ولا كمال في غير. هو ده احسن خلق، اللي فقط به خلق الجن والحيوانات وكل مخلوقات، احسن تقويم. ندرك هذه المعاني حتى نفهم نصوص الوحي، ولا نتألى على الوحي بما ليس فيه. وضح المعنى ده؟ طيب، هذه مرحلة من مراحل الضعف اللي بتعتبر مرة وقت الحيض. في مرحلة ثانية، إذا ذكرنا هذه المراحل، مرحلة الحمل، وخاصة الأشهر الأولى، ثلاثة أشهر الأولى سماها فقهاؤنا بأشهر التوحم. إيه التوحم ده؟ ها؟ خلي بالك، المرأة بيتكون داخلها إنسان، انت ألقيت النطفة، امتزجت بالبويضة، تكون إنسان. طبعا تقول لك خلية النطفة مش نطفة واحدة، ده انت بتطلع صواريخ 200 مليون جندي استشهادي عشان يساعدوا. خلي بالكم يا اخوانا، وده معنى خطير جدا. ايه ال 200 مليون دول؟ 200 مليون حيوان منوي الانسان بيطلع من واحد منهم. ال 200 مليون دول الجسم ساعة الإنزال يتحول لمنظومة الصواريخ، عارف المنظومة؟ اللي بتطلع صواريخ، الجسم نفسه يصبح هو قاعدة الصواريخ، المنظومة تطلع صواريخ، فيطرد الجنود دول بقوة تفوق سرعة الصاروخ. العلماء حار، رب العباد لما وصف خروج المني من الجسم قال فلينظر الإنسان من خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء إيه؟ دافق، يعني دافق، سريع جدا جدا. العلماء قعدوا يحسبوا حجم المني كام، طيب سرعته كام، المسافة اللي يقطعها من الحويصة المنوية لغاية ما يطلع بره ولغاية ما يصل الرحم تستغرق وقت كام. لما حسبوا المدة والمسافة واستخرج منها السرعة، اكتشفوا ان سرعة المني ساعة خروجه يفوق سرعة الصاروخ 1000 مرة. فانت بتطلع حيوانات منوية، ده انت بتطلع صاريخ، عارف صاريخ؟ ما اندافق الكمية الرهيبة دي ليه؟ كل دول حراسة لك وانت خارج مع السرعة دي، الكل يحميك لغاية ما القلف يصل للرحم. طيب الرجل بيغسل داخل الرحم ولا داخل المهبل؟ المهبل. المهبل ليه فتحتين، فتحة من أعلى تدخل على الرحم صغيرة جدا، وفتحة من الخارج واسعة جدا من تحت، متوقع ماء بيجري ينزل في الواسعة ويطلع في الضيقة. طب يطلع فوق ينزل تحت، الأطباء حاروا، طب ليه كل هذا الكم يدخل في الرحم ما ينزلش بره؟ ذلك تقدير العزيز العليم، كل الملايين دول بالسرعة الرهيبة دي يدخلها فتحة الرحم، لو سقطوا في الطريق لم يحدث حد، هذا الكم الرهيب من الجيوش يدخل إلى الرحم، دخل ماشي في اتجاه واحد، الصاروخ ماشي في اتجاه واحد ولا بيلف، احنا عندنا صواريخ يلف يمشي على طول، الهواء يعمل قوش الكروز وغيره على طول في خط مستقيم. المني لا، يمشي في خط مستقيم لغايه وصل الرحم، وصل الرحم يلف داخل الرحم على ايه؟ على فين؟ يبحث عن البيض اينما وجدها بسرعته الرهيبه دي، ياتي على اضعف نقطه في البويضه لذهب لغيرها. بويضه المراه يا اخوان تشبه بويضه الفرخ اللي احنا بناكلها دي، هتلاقي فيها راس رفيع كده وجزء عريض من اسفل. الراس الرفيع دي صلبه جدا، اصلب مكان في البيض. الجماعه البدو يقول لك لو حبيت تكتشف قوه البيضه فين، اغمرها في الرمل بس خلي راسها فوق، يمر عليها الجمل بثقله ما كسرهاش. الجزء الخلفي لو خبطته يتخرق. المنية عارف سكته، ال 200 مليون دول يتجهوا الخلف، دي اضعف نقطة في البويض، والكل زي الصاروخ يحاول يخرق. ليه؟ عشان يعملوا حفرة في جدار البويض. كم واحد يموت عشان الحفرة دي؟ ملايين الاستشهاديين. عشان كده قلت لك 200 مليون استشهاد، تك تك تك تك لغايه ما يفتحوا فتحه. يعد البطل اللي هو سيادتك، عد دخل على البويضه، يا سلام. البويضه بمجرد ما يحدث التلقيح تعمل حركه، هي اقوى من المني، البويضه كبير المني صغير جدا، تعمل حركه عجيبه، تلف بسرعه رهيبه جدا وترجع للامام وتروح راجع الخلف. روس كل دول في خلف، رجع الخلف. ها احنا ترجع خلف على فين؟ في نقطة في جدار الرحم، مكان الفتحة الوحيدة اللي بتدخل الأكل لكن مغلقة. البيضة تجيب الفتحة دي، تقصد الفتحة دي وتروح خبط، تلزق. تلزق بإيه؟ بالمني، الجيش اللي وراها دي، تتحول كلها المادة صبغية، ولذلك أنت بتمسك المني تلاقيها نزلت. والقرآن يشير لهذا، يقول تعالى: من ماء لازب. يعني لازب؟ لازب، لولا اللزوجة ما تكون الإنسان. المادة اللزجة دي، ال 200 مليون اللي اخترق اخترق واستشهد، الأحياء كلهم يتحولوا لمادة صبغية. فتلزق البويضة في جدار الرحم، تمسك الفتحة، قصاد الفتحة، الفتحة اللي في الجسم تفتح البوابة ويبدأ يدخل الأكل للإنسان. من علمها؟ من علمها؟ من رتب هذا الترتيب؟ وضحت؟ حصل للحمل. إنسان يتكون داخل المرأة، من أين تأتي حاجاته؟ جعل الله فطرة الأم تقدم وليدها على نفسها. إنسان يتكون له كل حاجات الإنسان، محتاج كالسيوم وبوتاسيوم وحديد ومغنيسيوم، كل حاجة. من أين يأتي؟ من الأم. فطر الله الأم على تقديم نفس ابنها على نفسها، فالفطرة توجه الدماء والقلب، وجهوا الكالسيوم للطفل، كل الدخل في الطعام، أي غزوه. لم يكفي، تصدر الأمر للدماء بنزع الكالسيوم من جدار الأم، من عظامها، من أسنانها، وتحول على الطفل. ألا درسي عظامي، هشاشة عظام، وتعيط وألام. ليه؟ الطفل أخذ منها الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد. طب عايزها طبيب في كل لحظة يقول لها إيه اللي عندك وإيه اللي ناقصك، عشان يكتشف الطبيب الموضوع ده، وخاصة مع التخلف العلمي اللي عندنا في الطب الآن. ها؟ لازم تحاليل ولازم إشاعات ولازم مش عارف إيه عشان تاخذ قرار. الأطباء زمان كانوا يبصوا لها يقول لك أنت ناقص كذا، خذي كذا. دلوقتي مفيش الكلام ده. سلامات. ها؟ طيب عقبال ما اكتشف المرض تكون ماتت. رب العباد يجعل الفطره توجه. ايه اللي ناقص في الجسم؟ الكالسيوم موجود فين؟ الفطره توجه فتتوهم زوجها، زوجها حبيبي عايزه حليب. مش حاجه ثانيه؟ لا حليب. طب ما فيش حليب يبقى زبادي، ما فيش زبادي يبقى جبنه. اي حاجه فيها كالسيوم. النقص في الحديد، شوف يا حبيبي عايزه كبد، مفيش كبده، سبانخ، مفيش سبانخ، عسل اسود. ايه العلاقه بين الثلاثه؟ الحديد النفس مبتسم عايزه موز، ما فيش موز يبقى بطاطس. من وجهها الى موضع النقص عندها؟ الله يرحمه رحمه واسعه، استاذ رئيس امراض النساء في طب عين شمس في السبعينات، الدكتور حلمي المصري الله يرحمه. جلست معه عشان اشرح له القضيه دي، قال لي شيخ نسأل الدكتور، قال لي ممكن المراه في اشهر التوحد الاولى دي يظهر عليها اعراض جميع الامراض وليس فيها منها مرض واحد غير الحمل. اذا عدت مرحله احتياج الطفل ووفي حقه كل الالام والاعراض راحت. نقص الكالسيوم يعمل اعراض، نقص البوتاسيوم يعمل اعراض، نقص الحديد يعمل اعراض، كل الامراض ممكن تظهر وليس فيها مرض الا الحمل. انا شقت هذه المعاني حتى مدرك امراه في هذه المرحله وبهذا الوهن كما نص القران، قال تعالى حملته امه ايه، ازاي تحول من وهن للوهن لغير ابن ادم بابنك وبتكون منها، متوقع منها في الفتره دي تكون سويه ها كطبيعتها؟ كثير من شبابنا يقول لك يا ده انا اتجوزتها وكانت مؤدبه قوي حلوه قوي جامده قوي، اول ما حملت طلعت الوش الاسود. الوش الاسود تعصبيه لازم تعصب. انت متوقع منها ايه؟ متوقع منها ايه مع هذه الالام ومع هذه الامراض؟ متوقع منها ايه؟ تبقى اكمل ما تكون. انت ضمنت بقى ولي العهد ليه؟ تعملي فيها ايه؟ ابدا. اكثر من 30% اخوان من حالات الطلاق تقع في اشهر الحمل الاولى، والسبب جهلنا بما يعتري المرأة. جهلنا بما يعتري المرأة، ليس لها خيار. ولذلك رب العباد اطال عدتها حتى تلد، مش ثلاث حيضات ثلاث شهور، حتى تلد 9 شهور، عشان يدي الرجل الجاهل ده فرصة واثنين وعشرة وعشرين ومية. يا إخواني، وإن أحل الله الطلاق في الحمل لكن الله علمنا أن هذه حالة المرأة لا عذر لها لا ذنب لها فيها، بل بعض النساء يا إخواني بمجرد أن تحمل وتعتصرها ألام الحمل والأمراض تعصر عليها بتصل لمرحلة إنها لا تطيق أن ترى زوجها ولا تطيق أن تشم رائحته. بعض النساء مجرد ما تشوف زوجها تستقيل ترجع، تشم ريحته ترجع، يحط المفتاح في الباب ترجع. بعض النساء قد يتواصل معها الرجيع حتى نهاية الولادة، وده أمر لا دليل فيه. ما ذنبها أن يقع لها هذا بغير اختيار منها بسبب أنها حملت لك؟ لذا سمى الله الأب إيه؟ قال وعلى المولود له، له يعني كل بدأت تحمل عشان سيادتك، يبقى تتلم وتخلى عندك دم وتعذرها فيما عذرها الله فيه. وضحت؟ هذه مرحلة تعتري المرأة لا خيار لها فيها في الخطأ، هتضعف هتضعف، هتخطئ هتخطئ، لا نستغل ضعفها ومرضها ونستحل به الخلاص منها أو عقوبتها بالطلاق. فعد الشرع الطلاق كسر لها، مسكتها أسدها بصيب. لذا قال النبي وكسرها طلاقها، عبارات نبوة عالية جدا، كسرها طلاقها سمى كسر. ربنا مديك سيف اسمه الطلاق تروح ضربها بالسيف، بالسيف لأنها تعبت حال حملها، بسيف. لابد أن نعرف أن السيف طلاق، والطلاق ربنا أدك أخرك 3 طلقات لأنها تبترها، 3 ضربات انتهت الحياة، لا تصلح لها تصلح لها، خربت البيت ودمرت الأولاد. ندرك هذه المعاني يا إخوان. إذا من المراحل اللي أعذر الشرع فيها المرأة حال حيضها، حال حملها خاصة الأشهر الأولى، فكيف لا نعذر من أعذره الشرع فطرة ومعروفا؟ وده جزء من المعاشر المعروف، وهذا المعروف. وضح المعنى؟ أنا شفت هذه المعنى حتى نتدبر. يبقى المرحلة الضعف الأولى حال الحيض، الثانية أشهر الحمل الأولى، في مرحلة ثالثة لإخواننا كبار السن. وللأسف الشديد يعني أنا عانيت معاناة شديدة جدا في مشاكل الناس، 70% من حالات الطلاق تقع فيها. إيه المرحلة دي؟ متأخرة. المرأة لها مراحل عمرية والرجل له مراحل عمرية. عنها يقول تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، سماه ايه؟ ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب، سماه ضعف. سماه ايه؟ هو اسم ضعف بس ولا هو بالفعل ضعف؟ هو بالفعل ضعف. طيب، كلنا نعرف المرحلة الأولى الضعف قبل البلوغ، والبلوغ بذات القوة. لما الإنسان يبدأ يبلغ ذكر أو أنثى، إيه اللي بيحصل له؟ الولد مرة واحدة قد كده هو تلاقيه نط بقى أطول منك، وطول رجل، وعقل لسه عقل طفل. بلغ القوة في جسمه ولم يجاريه عقله، فإن عملت معاملة الكبار ظلمته، وإن عملت معاملة الأطفال ظلمته. فأنت تبقى حيران، ابن راجل يتصرف تصرفات لعب صغيرة، طب عامله ازاي؟ وزيك بيسموه سن محير، هيحير أي أب. مش كده ليه؟ كلنا نقر بأن احنا يعني جربنا هذه المرحلة وشفنا أولادنا، ولا غضاضة أن يحصل لأولادنا في المرحلة دي. مش كده ليه؟ عشان ننتقل من الضعف للقوة بنتحمل ونصبر ونهشتك شوية ونلعب شوية ونشد شوية. مش كده ليه؟ طيب اعكس المسألة، نهاية القوة بيحصل ضعف مرة ثانية، ثم جعل من بعد قوة ايه؟ ضعفا وشيبا. متى تبدأ هذه المرحلة عند الرجال وعند النساء؟ ها؟ الضعف وشيبة متى يبدأ؟ عند الرجال بعد 40. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وخلنا أطباء عارفين الكلام ده، سن أنه جسم الإنسان نزال ينمو ينمو ينمو بقوة في الشباب، وبعدين لما يكبر يقل أنه، لكن يستمر حتى 40. بعد 40 توقف النمو، توقف النمو يبدأ الضعف والشيبة. ها؟ ولذلك خلي بالكم العرب كان أوعى منا، جعلوا لكل مرحلة مسمى. لحظة الولادة يسموه وليد، لحظة الرضاعة يسموه رضيع، انقطعت الرضاعة يسموه طفل غير مميز، وصل 7 طفل مميز، وصل البلوغ يبقى شاب. لغاية امتى شاب؟ لغاية 33، ده الشباب. يبقى من بلوغ كام؟ ل33. طب من 33 ل40 يسموه كهل. طب اخوان الشباب دلوقتي دماغهم تلف، يعني انا كهل؟ ايوه كهل. اللي يوصل 33 متجرسة اسمه كهل. قال تعالى عن نبي الله عيسى: ويكلم الناس في المهدي كهلا وكهلا. كلم الناس امتى؟ ده رفع الى السماء 33، لكن كلم الناس قبل ان يرفع، وصل سن الكهول. حتى لما يرجع اخر الزمان كم يمكث في الارض؟ 7 سنوات. حتى 40 كلها في سن الكهول. وصلت؟ يبقى من 33 ل40 ادى الرجال يسمى ايه؟ كهل. بعد 40 يسمى شيخ، من 40 ل60. ها؟ وهذا بعد ايه؟ شيخ. طبعا ابن القيم معلق يقول: والشيوخ 4، شيخ شيخه الرحمن العلماء، وشيخ شيخه القرآن، وشيخ الحفاظ، وشيخ شيخه الزمان 43، وشيخ شيخه الشيطان اللي استشيخ من غير سبب. وشيخ الشيطان كثر، نسأل الله العفو والعافية. ها؟ شيخ شيخه الرحمن، شيخ شيخه القرآن، شيخ شيخه الزمان، شيخ شيخه الشيطان. إذا بعد 40 سمى شيخ، لغاية 60، عدى 60 يسمى ايه؟ هرم. عارفين الرجل كان بيطلع يقول لك هرمنا، احنا دخلنا في مرحلة ايه؟ هرمنا. دي مراحل عمري. تحول الرجل من الكهولة للرجولة للشيوخ الشيخوخة سن 40. هذه المرحلة من أخطر المراحل في حياة الرجال، وهنجد مثيلها في النساء. الرجل لما وصل هذه المرحلة ما زال بقوته وعقله نضج واكتمل، لكن مع كمال عقله يبدأ يشعر كل يوم بالضعف. الله، ده الشباب عد والشيب كله بيطلع وكل يوم يزيد. رحم الله الإمام الشافعي، السلف دول كان عجب، كان لسه 33 عام في بداية الكهولة، فنظر يوم في المرآة فلقى شعراية ابيضت واحدة، نظم لها قصيدة، ألف لها قصيدة يخاطب فيها الشيب مداعبا فيقول: رأيت خراب العمر مني فزرتني. 33 عام، رحم الله الشافعي، قال: رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها. دخلت بدأت شيبة كل يوم يزيد ما بيقلوش ولا في حاجة بتقل. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها. أحنيها كان يوم تطلع الجد الأبيض، يبقى من فوق بني ولا سودة ومن تحت بيضة حاجة. أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يهني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. شبابها خلص، دخل في الكولة اهو. وقد فنيت نفس تولى شبابها. ها؟ لا إله إلا الله. فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتوي كترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني رمنتنا، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نزعتك كلابها، فطوبى لنفس أوطنت قفر دارها، مغلقة الأبواب مرخى حجابها. يلا قصيدة على شيبة، على شيبة. ندرك اللي بلغ الأربعين اللي يحصل، يبدأ الضعف. إحساس العبد بالضعف الذي لا رجعة فيه يعطيه إحساس بدنو الأجل، الموت قرب. إحساسه بدنو الأجل بيغير في جسمه، بيعمل إيه؟ إفرازاته المنوية تزيد جدا. في أي موقف الإنسان تعرض فيه الموت يفاجأ أن الإفرازات المنوية بتزيد جدا جدا. إحساس الجسم بدنو الأجل عايز يترك عقب، فتزداد الإفرازات. يشعر الرجل بعد الأربعين بحاجة ماسة أن يعيش مرحلة الشباب الأولى، عايز قصة حب جديدة، وعايز ايه؟ ها؟ 90% ممن يفكر في التعدد بعد هذه المرحلة، امسكوا العدد كله، يبقى رجل 40 سنة وعنده 5-6 عيال ويدور على عروسة، ومش عايز اي عروسة، عايز كتكوتة صغيرة كده عشان يعيش معها قصة حب ويحس انه لسه شباب ويقدر يخلف. هذا الإحساس بيتولد فينا جدا بعد الأربعين. يحضرني موقف طريف أخفف عنكم، كان دكتور حبيب زي أخونا الدكتور أحمد عيسى، كان دكتور اسمه الدكتور أحمد، الله يحفظ أحفظكم جميعا. كان بيعالجني في لما حصلت مشكلة عندي في القلب، فقال لي: يا شيخ نسأل، احنا عملنا الأشعة الأسترة لقينا في عيب خلقي في القلب، الشريان بدل ما ماشي عدل لا واخد عامل شكل ورد، فبيعمل لك مشكلة مع بين الأذن والبطين. قلت له: عندي عيب خلقي مولود بيه من زاد من ثلاث. قال لي: اه. يعني ما ظهرش الا بعد الأربعين؟ قال لي: اه. طيب بسيطه، مش عايز علاج. قال لي ايه العلاج؟ قلت له عندي العلاج. قال لي ايه العلاج؟ قلت له واحد يشوف لك كتكوته صغيره كده 15 سنه توسع الشرايين جدد باب عروق. الدكتور سمع الكلمتين مني، انا بهزر معاه، لقيته سكت سكت. وبعدين قال لي شيخ نشأت؟ قلت له قال لي صحيح صحيح شيخ نشأت، نسي الطب. نسأل الله العفو والعافية. يا اخواننا هذه فطرة عند الرجال، وخاصة اللي وصل لأربعين ده يا سلام عايز يشعر انه هو لسه بطل. ولذلك شعراء الجاهلية كان أوعى منا، عرفوا هذه العادة أو هذه الفطرة عند الرجال. أغلب من كان يحضر الشعر الكبار، ما في شاعر في الجاهلية يبدأ قصيدته إلا بالغزل. طب ليه الغزل وكلهم كبار في السن؟ إن لم تكن محبوب له محبوبة يألف محبوبة وينظم عليها يبدأ بالغزل. كان لهم ثقافة عجيبة جدا، يقول لك لما أبدأ بالغزل كل اللي قاعدين كبار السن دول يصحصح كل واحد مالك بطل، فينشكها أول ويصحصحوا أول ويفوق. فكان يقول لك الغزل ده بيرطب القعدة ويصحح صاحي الهمم والعزائم والإرادات، كل ينتبه في غزل وعروسة كل واحد عايز يعمل نفسه بطل. وصلت الكلام ده يبتلى به كل كبار السن. ولذلك حتى في أحلق المواقف فعلوا هذا كعب، سيدنا كعب النبي حل دمه لأنه خاض في أعراض المسلمين فترة طويلة. بعد ما حل دمه جابوا الصحابة جابوا يعتذر، واحد جاي يعتذر بعد ما حل دمه، فبيقول قصيد يبدأها بالغزل. بدأها بالغزل. وكعب خلي بالكم كان رجل كبير في السن، ولا حدث له نساء وليس منها محبوس مشاعر، لكن القصيدة عشان تمشي القافية معاه تتصور محبوبة لها اسمها سعاد، ونظم قصيدة بدأها بقوله بانت سعاد فقلب اليوم ما تبوله. بانت سعاد انت جاي تعتذر. كان هذا دأبهم، فبدأوا بالغزل لأن هذا يثير عند الرجال ما تتطلع نفوسهم مع الضعف ومع الشيب. أنا بقول الكلام ده عشان كل واحد فينا رجع نفسه، مش كل ما تحن الدور على عروسة، ها؟ وخاصة في هذه البلد هتدور على عروسة رحت في داهية تبني قصر وهتهدم مصر، الأولى مش هتسيبك هتطيرك وهتاخد نص ثروتك، فصحصح لنفسك. وضحت إخوانا؟ ندرك هذه المعاني. حاجة الرجل بتزداد جدا لحظة إحساسه بدنو الأجل واقتراب الموت، فتزداد الإفرازات المنوية فيشعر بالحاجة لترك عقب، وده بيشعروا بحاجة شديدة النساء. لذلك كثير من الناس تلاقيه مريض وعنده كانسر وبيحتضر ويقول لمرته تعال وعايز اعشفها، يا راجل انت فيك نفس، انت غلبان مش فاهمه، ده هو في احوج ما يكون اليه مع الضعف مع الضعف. بل القران اشار لهذا يا اخوان. حد يعرف كثير جاءت في القران؟ في القران اي الصحابه في غزوه بدر لما خرجوا، خرجوا للعير والنفير؟ للعير، ما في واحد فكر في النفير ولا تعرض عليهم النفير والختان. يقول جابر بن عبد الله ما عزم عليهم رسول الله من بدر، قال من كان مهيئا للخروج فليخرج، فخرجنا بسلاح المسافر ما خرجنا الختان. احنا رايحين قبل مين؟ سمعوا اربعه صحابي رايحين يقابلوا 40 واحد مع ابو سفيان، ليست معضلة. فخرجوا، اللي طلع بسلاح تعبان طلع بجريدة بعصاية. أثناء الطريق عرفوا إن العير، بلاش أذكر قصة كلها لكن جم الآخر، العير أفلتت وأخبره النبي إن النفير تعين خلاص ما في إلى حرب، وهم بقى لهم 3 أيام ما ناموا 4 أيام. كل الصحابة وجموا حتى يصف الله حالهم فيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى إيه؟ إلى الموت وهم ينظرون. إحساسهم إن احنا رايحين 314 غير مهيئ للقتال، هنواجه جيش ضخم قوامه كام؟ طبعا فاهمين كلنا بنقول 1000 950 مش 1000 950 العدد، لكن القوة أضعف هذه. كم فارس في المسلمين؟ 2. كم فارس في المشركين؟ 200. الفارس الواحد المسلح عد قوته العسكرية 100 راجل. تبضب 200 فارس في 100، يبقى دول لوحدهم 20,000. أضف إليهم 750. المسلمين عدد كم؟ 314. شيل منهم 2 فرسان، بين 512. 512 يواجهوا 21,000. وضع الفرق من قوتين حتى يعني نتعلم القياسات الحربية غير قياساتنا التعبانة دي. وضحت؟ ندرك. فالصحابة شعروا بالموت، هنموت هنموت. الإحساس ده وصلهم لمراحل عجيبة جدا. ده في بدر وفي منطقة صحراوية وجيش يقصد جيش ومفيش نسوان، وحاجتهم للنساء زادت جدا، والإفرازات غلت في صدورهم في أجسامهم. طب روحوا فين؟ رب العباد من ألطافه ورحمته، وده أحد أسباب النصر، سابهم لغاية ما تلاقى الجيشين. تلاقى شافوا بعض، كان الكلام ده كله المغرب. فرأى المسلمون الكفار مع الإعياء الشديد التعب، رأوهم قلة قلة، والكفار مع الإعياء والتعب رأوا المسلمين قلة. الرؤية درء العين. وفي هذا يقول تعالى وإذ تسمى الفجائية، يبقى ما حدث هذا إلا لحظة التلاقي. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمر كان مفعولا. صح صح معي. يبقى المؤمن رأى الكفار قلة والكفار رأوا المقلة. طيب لما رأوا قلة صدور الصحابة انشرحت، يبقى هنقاتل. بل قبل هذه الرؤية الرسول نام ورأى رؤية، رأى أن المشركين قل وقص عليهم رؤية، ورؤية النبي وحي. وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكهم الله في منامك. إيه الآية دي قبل الثانية؟ لو جاءت الآية وحدها بدون الثانية ممكن نشك. طب الرسول رأى قلة وإحنا رأينا كسرة؟ لا، ده الرسول رأى قلة وهم لما رأوهم رأوهم قلة. الكلام ده جعل نفوس الصحابة تشمل، يبقى دي حقيقة، هم قلة. الكفار لما رأوا المسلمين قلة، أبو جهل قال لن نهزم اليوم قلة. طب ننام ليلة الحرب؟ لا لا، يا الله جدع أنت، هو هاتوا لنا الرقصات والمغنيات وولع النار واشوي مشاوي واعمل بيكنيك وتك تك تك، ما نايمهمش الليل كله، والليل كله بيرقصوا ويغنوا. جاءت ساعة الصف النهار وبدأت الحرب الفجر. الصحابة مع شدة الخوف جالسين متحفزين، خايفين المشركين مع الرقص ده يبغتوه فجأة يقتلوه، فالكل متحفز. ومع التحفز الشديد إذا برب العباد ينزل النعاس على كل الصحابة، فناموا جميعا. ناموا بس؟ لا، ناموا كلهم احتلموا. الشحنة اللي تكونت كلها في أجسامهم دي مع خوف الموت فرغوها، فرغوا كل الصحابة. قام من النوم حاسس انه عامل عملة سودة. ليه؟ لان عيب عندهم كبير جدا ان واحد ينام في الجبهة. ازاي انت مؤتمن على الجبهة وتنام وتسيبها؟ دي كارثة. فما بالك لو عرفوا الناس انه نام واحتلم وده وقته، تبقى فضيحة الاشد. القرآن في هذا التوقيت كان بينزل باي احداث كهذه تحدث، حادثة حادثة القرآن يحكيها، لدرجة الصحابة نفسهم كانوا في خوف رهيب. يقول عبد الله بن عمر ما كنا نباسط نساءنا والقرآن ينزل خشية أن ينزل فين القرآن يتلى، يعني هزر مع مراتي بس بحساب، خايف أزود العيار تنزل فيها آية تبقى فضيحة لآل بني عدي كله إن واحد من رجالتكم عمل عمل السودة دي. حتى المنافقين رغم نفاقهم لتتبع القرآن لأحوالهم كانوا مرعوبين موت إن كل اللي يسروا به يأتي القرآن به. وفي هذا يقول تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هنطلعوا برضه. فالصحابة كل صحابة في اليوم ده أي منهم شعر إن عامل كارثة ينام ويحتلم، وبعدين لو استشهد يلقى الله جنب يد الفضيحة ليه ولمراته وعياله والأحفاده والقبلته إلى يوم الدين. فكل الصحابة قام منهم يا رب يا رب سامحني اغفر لي، اللي كانوا مش نايمين ومش شايفين الدنيا ملخبطة وخايفين موت، الخوف راح، يا رب استرني. طب استرني وانا هوريك اعملي في المشاكل النهارده. يا رب لا يا رب يا رب لا تفضحني لا تفضحني، انا زوجتي واولادي والعائله والقبيله والدنيا كلها والقران يتلى يتعبد به الناس. يا رب يا رب يا رب. وكل صحابي فاهم القصه تخصه ولا تخص غيره، ومع الدعاء والضراعه ربنا نزل مطر. كل الصحابي اغتسل، ياه لك الحمد، حتى على الاقل القى الناس لاقى الله استشهد وانا طاهر مش ذنب. لكن وقع في قلوبهم امر عجيب، كل اصحاب اعتقد ان المطر نزل استجابه لدعائه هو. الله، طب يا رب انت استجبت دعائي وبعت المطر، ما كنت اغتسل، هوريك النهارده اعمل فلان المجرمين دول ايه. الهمم وصلت الغايه، العزائم وصلت الغايه، الايرادات وصلت الغايه. قام الصبح على الفجر كل واحد ايه اغتسل واستحمى وتهيأ وفاق واشتغل. القرآن لخص القصة بكل فائدة، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة منه، خليكم نمتوا واستريحتوا معاناة السفر كلها وصحصحتوا وفوتوا وكمان احتلمتوا فرغتوا اللي عندكم واستحميتوا في تظبيطة أحلى التظبيطة دي. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، ليه؟ قال لي يطهركم به من الجنابة ويذهب عنكم رجس الشيطان وسوس الشيطان من حجر النساء والمني والإفرازات الموجودة في بطونكم في أجسامكم، خلصكم كل هذا البلاء. ها؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وسوس الشيطان كلها. ها؟ بس وليربط على قلوبكم. قناعت كل صحابي ان ربنا استجاب دعائه وحقق له مراده وان هيور ربنا ووعد هينجز وعوده، كل ده كان ربط على كل الصحابه. وليربط على قلوبكم وزاد عليهم حسنه، قال ويثبت في الاقدام، الارض اللي كانت راخوه وتغوص فيها الاقدام تلدنت تصلبت تحت اقدامهم. كل ده تحقق بالنومه والاحتلام والغسل حبه البطل. ده نص القران مش نص القران. خلصت. إحساسهم بدون الأجل أوجد هذه البلية. الرجل بلغ الأربعين هيصيب ما أصاب الصحابة من بدر. وصلت؟ عشان برضه لما تلاقي أبوك راجل تعبان ويقول لك يا ابني جوزني، ما تقولوش يا عم الشيخ أنت عايز تجيب لنا بلوى وتورث معانا وتورث مكانك، مكان أمك. بتلم وخلي عندك دم هو محتاجها. جوزه. جوزه. وامك جوزها. ليه؟ وان لم يكن له حاجه الجماع لكن على الاقل حاجه للانس. حاجه للعشره. واحنا ذكرنا بالامس كلمه شكيشك الله يرحمه، ها؟ في شاب شايل ام على راسه عجوز مش قادر تمشي. فاحد الحكماء قال له يا ابني ريحها. قال له اكثر من كده شايل فوق راسه. قال له لا يا ابني جوزها. قال له هي فيها نفس؟ دكها فوق راسه. ضربتها على راسه. قال يا ابني اسمع اسمع كلام عمك، ريح امك واسمع كلام عمك. ريح امك واسمع كلام عمك، ده شعور امهاتنا وابائنا. وان لم تشعر بابويك الان هيجي لك الدور. وتكس مس الحاجه للمراه وهيذلوك. نجوزك اخر عمرك وتجيب لنا واحده صبيه وتعمل لنا فيها. يا اخوانا هذه فطره. فطر الله الناس عليها. خلق لكم من انفسكم ازواجا. سنة الله جرت بهذا. الرجل في هذه المرحلة حاجته الماسة تتغير كلها النساء. هذا التغير باختيار الرجل ولا اختيار الله فيه؟ دي مرحلة الانتقال من القوة للضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ودي بعض السلف سموها المراهقة المتأخرة. زي ما في سن مراهقة في لحظة انتقالنا من الضعف للقوة، في مراهقة تانية من انتقالنا للقوة للضعف. لكن الأولى عقلك بينه جسمك نمى والعقل لسه ما نماش، الثانية عقلك نمى وجاب الآخر والجسم بدأ ينزل، فبتبقى الكارثة أشد. وضحت؟ المرأة أسبق منا في بدء الحيض وأسبق منا في بدء الضعف. من متى من أي عمر يبدأ الضعف عند المرأة؟ الضعف الشيبة مع الحمل والإنجاب ممكن يبدأ الضعف الشيبة من 33 من بداية الحول، ودي مرحلة بتعتري النساء قبل انقطاع حيضها. قد تبدأ من 33 من 35 من 37 من 40. ليه؟ انقطاع الحيض في المتوسط عند النساء من 45 إلى 50، انقطاع الحيض انعدام الإنجاب. فهذه المرحلة أخطر مرحلة في حياة المرأة، وعز من الرجال من يفطن لها. تبقى امرأة مخلفة 5-6 أولاد وأولادها كبروا شوية وتقول له ستبقى أنا فيه، شباب يضاع انتهى معاك، أنا داخل على سن انقطاع حيض، على سن الموت، على الضعف والشيبة، أروح فين؟ أنا فين؟ وتبدأ الصراعات الشديدة بين المرأة والرجل. أنا عايز أعيش، أولادك أنا فين؟ أولادي ربيتهم أنفقت في العمر كله، أنا فين؟ فتبدأ في هذه المرحلة حاجتها للرجل تكون شديدة جدا. عايزة تعيش قصة حب، قصة مراهقة، ولذلك تعجب في السن الكبير دي وتتزوق وتتزين وتعمل كل حاجة. عايزك تبقى تعيش معاها قصة حب. الرجل يهو ليه يستحي؟ عيب عليك، ده انت ام عيال، ده عيالك بقى رجال، بناتك عرايس، احنا فاهمين ده عيب وده خطأ ودي جريمة. يا اخوان هذا تغير في جسم المرأة لا خيار لها فيه، ضعف وشيء. ودي أخطر مرحلة، 70% من حالات الطلاق تقع فيها، لأن الرجل لا يفهم أن المرأة مريضة نفسيا جنسيا في أمس الحاجة لمن يرحمها، لمن يراعي ضعفها. كثير من الرجال يقول لك أنا تعبان وهي تعبانة، خلص أخلص دي معناها الطلاق وتدمير الأولاد وتيتيم الأولاد. 70% من حالات الطلاق تقع في هذه المرحلة، مرحلة الضعف والشيبة. وأغلب المشاكل اللي بنعاني منها في الأسر، عشان نعرف بس الأسرة سعادة تتم إزاي، ما لم يعرف الرجل هذه المرحلة كيف يعامل المرأة على أنها مريضة تحتاج للراحة، بذلت جهدها وأفنت شبابها حتى ترهل جسمها وترهل ثديها وأصبحت لا تصلح عند كثير من الناس. كم واحد يفكر يتزوج امرأة مطلقة مع 5 أولاد ولا 10 أولاد؟ كم واحد يفكر فيها؟ الشباب عشب، والشيوخ مش عايز واحدة مع عيال، اللي عدى 40 حتى لو طلق عايز واحدة فرغ، مش كده ليه؟ من يقدم على هذه النتيجة؟ آلاف النساء طلق وعشنا معذبات ما حينا، آلاف، مأساة وقع فيها كثير المسلمين من حيث لا يحتسب بسبب جهلهم هذه المرحلة. أخطر مرحلة في الحياة الزوجية، الرجل مطالب، المرأة خلاص أدت دورها في الأولاد، مطالب أن نعوض، اديها فرصة، اديها وقت كافي، الشغل الشغل الشغل لا، فرغ يوم، ده ثبته للفسح للخروج لها لوحدها، مرة مع أولاد وخمس ست مرات معها لوحدها. اديها إحساس إن أنت عروسها، حبيبها، بتحبها موت، مش مستغنى عنها، عايزها، محتاجها. إن فقدت المرأة هذا الإحساس في المرحلة، النتيجة الطلاق فورا فورا، بل الأخطر. لو لم تجد من الرجل ما يحتويها، لو أي إنسان غريب أعطاها ريق طيب لتعلقت به. أنا بحذر، هذه من أخطر المراحل التي تمر في البيوت، وعز من الرجال من يفطن له. إن فهمت امرأتك أن دي مرحلة أنا همر بيها وأنت تمر بيها هتفهم. سامحني يعني أول ما تزوج زوجتي ولسه شاب قلت لها هذه المرحلة تحصل 1 2 3 4 5 6 هو ده شرع ربنا. أول ما دخلنا على المرحلة تقول لي بص بقى أنا زي الفل أهو لسه ما لخبطتش، يعني فهمت، عرفت، عرفت أن هذا الضعف يقع منها يقع، إن وقع منها الخطأ سامحني أنا في المرحلة. لكن عرفنا، عرفت وعرفت، الكلام ده بيجعلنا أكثر تحملا، أكثر صبرا، أكثر جلدا، أكثر تعاونا. إن غاب عنا هذا الفهم فسمى الصراع وسمى الطلاق. وضحت يا إخواني؟ دي أخطر مرحلة بقى في الطلاق. لو انتهت مرحلة انقطاع الحيض وانقطع الحيض وخلاص أصبح الضعف حقيقة واقعة، جل هذه الأعراض تذهب. فاللي صبر على امرأته لغاية ما عدت مرحلة انقطاع الحيض هاجد من امرأته المستكنة الغلبانة المسكينة اللي في أمس الحاجة لرعايته. ودي الأم اللي كبرت أو التي بلغت جد. أنا شقت هذه المعاني إخواني لأن صلاح البيوت لا يقوم بغيره، لا يقوم بغيره. ولعلكم لم تسمعوا هذا من قبل، لأن حقيقة القضايا دي يعني بحثي فيها طويل، وللأسف الشديد عز من يطرحها أن هذا فقه ودين، فقه ودين. وشوف ما ربنا عليه، الله رحمه الشيخ كشك رحمه الله مسلم. لا أنسى لهذا موقف معي شخصيا، كنت شاب عن شبابي وداعي شيخ، فوزعت وقتي كله عن عامل جدول، ما فيش وقت عنده في المحاضرة، كنت بدي في اليوم 7 محاضرات. الشيخ كشك ندل في يوم قال تعال، قلت له، قال لي أين يوم زوجتك؟ أنا شايفك كل يوم محاضرات محاضرات، إيه الحكاية؟ فين يوم مراتك؟ قلت له كل يوم بنام معاه شاب أفرح فجأة. قال لي يا بطل تعال، قلت له، قال لي لازم تفرغ يوم، لازم، وتفرغ نفسك فيها لا تعطي مواضيع لأحد، بالآخر كده هو يبقى اليوم ده حبس انفرادي أنت مراتك بس. شوف ده أفضل يوم وإحنا عاجين، لن أتركك حتى تعطيني وعد. يا عم الشيخ إيه الحكاية بس؟ طب أفضل يوم عندك أنت؟ قلت له السبت. قال لي فرغ السبت، الغي محاضرة السبت خليها في أي آخر. عملت كده وبدأت لأول مرة أجلس مع زوجة أولادي، دي لسه طويل، وخرجها فسحها، كان لها أثر كبير في حياتنا، بل من الطرائف بعد فترة بدعو الشيخ بقول له عايز نتغدى سوا عندنا في البيت. قال لي إمتى؟ قلت له السبت الجاي. قال لي يا ابني ربنا بيقول لا تعدى في السبت، شوف أي يوم غير السبت. لا تعدوا في السبت، يوم الزوجة مش يوم. أنا أحكي هذا، شيوخنا ربونا على هذا المعنى، وإن كانت قيلت بصيغة طرفة لكن حقيقة واقعة. ما لم تفرغ نفسك، ومن أخطر القضايا في هذه المرحلة سماعك لما في نفسها. حاضر، تسمع حديثها، تسمع أحزانها، تسمع شكواها، تعالج. لو أصغيت، الإصغاء نفسه جزء من العلاج والحل، مجرد فضفضة وأخرجت من عندها بتهدأ. فأحذر كل إخواني، إذا وصلت المرحلة لنهاية سن الكهولة، دخلنا بعد 33 وشعرت منها بحاجة ماسة لتفرغك، فرغ، اجلس، عايزك تسمع اسمع، فرغ وقت، هذا حقها علينا، فرغ، اسمع، عالج، صحح، حتى تمر مرحلة المرض وتنتهي بسلام. وضحت؟ لأن إن لم تسمع في البداية النهاية شديدة جدا، خراب البيت ويتم الأطفال. وضحت يا إخواني؟ لعلي أكون يعني إيه لخصت لكم مجموعة من النصائح والشرائع والتعليم في هذه المحاضرة الثلاثة في علاج الأسرة، لكن حديث الأسرة طول، وما قل وكفى خير مما كسر وقل. أكتفي بهذا وسامحوني، كان نفسي أوسع أكثر من ذلك، لكن خلاص وقت مسجد.